السلام عليكم. اليوم القصة عبارة عن لغز، أتمنى أنكم تخمنون من هو المجرم في نهاية القصة. القصة حصلت عام 1992 في الأردن، في عائلة مكونة من أم وأب وعنده بنتين فقط. هذا الرجل رب الأسرة، بنت الكبيرة اسمها غادة، تخرجت من الكلية، واللي أصغر منها نوال. نوال حصلت على قبول في الجامعة في وسط عمان، وشاءت الظروف أن في نفس الفترة غادة حصلت على وظيفة كذلك في عمان. عايشين في أحد القرى البعيدة، فاستأجروا شقة لنوال وكذلك غادة، هذه تروح لعملها وهذه تروح للجامعة ويكونون جنب بعض. وفعلا انتقلوا الفتاتين غادة ونوال إلى شقتهم، وكانوا سعيدات جدا فيها. وغادة استمرت في العمل، وما شاء الله كانت حريصة على العمل، وكانوا يرون فيها المسؤولين في الشركة إنها فتاة نشيطة وكذا، فتم تعيينها كسكرتيرة أولى للمدير العام. أما نوال مجتهدة في الجامعة. راحت الأيام وجت الأيام، وروح يا أشهر وتعال يا أشهر. كانت متعودة نوال أن ترجع للبيت تلاقي أختها واصلة قبلها، لأن ينتهي دوام أختها في الساعة 2 ظهرا، ونوال عندها محاضرات للساعة 4 العصر تقريبا أو تتأخر شوي. ففي ذاك اليوم نوال لما رجعت البيت للشقة صارت تضرب الباب، ومتعودة أن أختها اللي تفتح لها الباب، أختها غادة، لكن هالمرة ما في أي إجابة. تضرب الباب، يا غادة افتح الباب، ما ترد عليها. مرة مرتين ثلاث حست إن في شيء، أو أن غادة ممكن تأخرت في العمل، فاضطرت أن تبحث في حقيبتها تدور على المفتاح الاحتياطي اللي تستخدمه. خذت المفتاح، فتحت باب الشقة وتشوف المنظر اللي خلاها تنهار من الصراخ والبكي وتطلب النجدة. شافت أختها غادة جالسة في الصالة الاستقبال على الكنبة وهي تسبح في الدماء، البنت متوفية. تحضن أختها وتصرخ تصرخ، الحقوا علي يا جيران يا ناس يا عالم. بلغ السلطات الأمنية وحضر أول رجال الأمن ضابط اسمه زهير، هو اللي مسك القضية والتحقيق فيها، وطلب من رجال الأمن أنه يبعدون نوال عن جثة أختها، متمسكة فيها وبحالة هستيرية وما هي راضية تسمع لأوامر رجال الأمن، فاسحبوها وخلوا رجال الطب الشرعي يأخذون إجراءاتهم ورفع الأدلة والبصمات والتصوير وكذا، وتم رفع الجثة للتشريح. أثناء وجود الضابط زهير يحاول يفهم منها، من نوال، ش اللي حصل، ش اللي كذا. البنت ما هي راضية تتجاوب معاه، يعني البنت حزينة وتصرخ ومنهارة، واختها الوحيدة، لكن تقول أنا دخلت وشفت الوضع مثل ما أنت تشوفه الآن. قال لا اهدي شوي وكذا، وانقلوها للمستشفى علشان يهدونها ويعطونها بعض الأشياء اللي تروقها. يعني البنت صارت أشبه بمجنونة، تلطم وتقطع ملابسها. في هالأثناء هو صار يتجول داخل الشقة. الشقة عبارة عن غرفتين وصالة صغيرة وتكرمون حمام ومطبخ فقط. لكن انتبه على وجود فنجانين من القهوة على الطاولة، طاولة الاستقبال في المكان نفسه اللي عثر فيه على جثة غادة، ومبين من فنجان القهوة أن ما في أحد يشربها حتى رجال الأدلة الجنائية قالوا أن ما وجدنا على الفنجانين إلا بصمة الضحية نفسها غادة، ما في شخص آخر. لكن من الوهلة الأولى أول ما عثر على فنجانين قال أكيد كان في شخص ثاني، ولأن غادة مصابة بطلق ناري في صدرها، يعني الشخص كان جالس أمامها وأطلق عليها النار، وما في أي محاولة لكسر أبواب أو شبابيك أو سرقة أو أي نوع من أنواع العنف، فقط الإطلاق النار هذا. إذن هذا الشخص لما دخل إلى الشقة بموافقة من غادة نفسها، هي اللي فتحت له الباب واستقبلته وجلس على الكنبة وعملت لها اللي هو القهوة، لكن حتى إنه ما شرب على طول أطلق عليها النار. منو هذا الشخص وليش؟ هذا الآن دور الضابط زهير. وبما أن نوال حالتها النفسية صعبة جدا أن يتم التحقيق معها، فصار يجتهد. طلعوا بيانات غادة وأنها موظفة في شركة استثمار معروفة في وسط عمان، فانتقل إلى الشركة وقابل المدير. المدير رجل يدعى أمجد، عمره في الستينات، شخصية معروفة جدا ومحترم والكل يقدره لمكانته التجارية وكذلك لحسن تعامله مع جميع الموظفين. هذا بعد بحث من قبل الضابط، يبي يعرف المدير شلون طبعه شلون كذا. المهم قابل المدير قال يا أستاذ أمجد، إحنا في صدد تحقيق في قضية وهي جريمة قتل. قال منو؟ قال في موظفة عندك اسمها غادة. قال غادة سكرتيرة؟ قال إيه نعم. انصدم، قال والله العظيم هالبنت هذه محترمة وخلوقة، موظفة جديدة حتى ما عدت يعني من عملها أكثر من 7 أشهر، وكانت متميزة ومحافظة على تعاملها مع الآخرين ومجتهدة. قال المهم احنا عثرنا عليها مقتولة في شقتها، نبي نسأل هل البنت لها عداوات؟ هل عندها عشيق مثلا؟ قال لا والله أبدا، أنا اللي أعرفها بنت جد مؤدبة ومحترمة وما عندها أبدا أي علاقات خارجية، حتى مع الموظفين تتعامل معهم بشكل رسمي، وهذا اللي أصلا عجبني فيها واخترتها أنها تكون سكرتيرتي الأولى. أنا عندي أكثر من سكرتيرة لكن هي المقربة لي واللي تمسك شؤوني الخاصة اللي متعلقة طبعا في العمل. قال زين شنو لاحظت عليه؟ قال أبدا خلوقة ومحترمة وقليلة الكلام، والبنت أبدا ما عندها مشاكل يعني، ولا عمري سمعت منها شيء يعني ممكن يثير الريبة، إلا شيء واحد، إنها بالفترة الأخيرة كانت طلبت مني سلفة من الراتب، نعطيها رواتب مقدمة كسلفة يعني. وأنا سألتها ليش عسى ما شر، إن شاء الله ما يكون في عندك يعني مشكلة وكذا. قالت لا أنا فقط أنوي أني أستأجر شقة وأعيش فيها لوحدي. ف فيقول انا سالتها انت الان عندك شقه و... وامورك طيبه اللي اعرف يعني. قالت اي نعم، بس هذه الشقه انا اعيش فيها مع اختي نوال، وانا رغبتي اني اسكن في شقه لوحدي. فما كنت فاهم ليش يعني، قلت يمكن بينهم مشكله، او ان واحده فيهم تبي تتزوج مثلا وتبي يكون لها شقتها الخاصه فيها. فانا ما تدخلت في هالموضوع، وقلت ان ممكن اذا تاجل الطلب الى نهايه الشهر يكون. فقط هذا اللي انا اعرفه عنها يعني في حياتها الخاصه. هالكلام هذا خلى الضابط زهير يراجع نفسه مرة ثانية. قال الحين أنا ما توصلت لأي مشتبه فيه، وغادة كانت بنت مؤدبة وما عندها علاقات ولا عندها مشاكل، لكن ليش كانت ترغب أن تنفصل عن أختها في الشقة؟ ليش؟ يا أنها متضايقة من تصرفات أختها، أو أن في شيء يستدعيها أن تبتعد عنها. إذن الآن السر عند نوال اللي موجودة في المستشفى، وأنتم عارفين مرات المبلغ عن الجريمة يطلع هو المجرم، أو هو الشخص اللي يحاول يبعد الشبهة عنها. بعد يومين بلغهم الدكتور اللي في المستشفى، لأن كانوا حاطينها يعني تحت المراقبة، أن بإمكانهم أن يستجوبون نوال وأن يتم الإفراج عنها. قالوا جيبوها إلى مركز الشرطة. مسك نوال قال اسمعيني، أنا أدري أن في مشاكل بينك وبين أختك. قالت شنو؟ قال لها إيه نعم، وأنا أعرف. وهو يحاول بعد يعني يكشف لها بعض المعلومات علشان البنت تبطل جربة. قال لها تكلمي وأنا بإمكاني أني أساعدك، أنا متأكد أن مش أنت اللي أطلقت النار على أختك، لكن أكيد في شخص آخر. قالت مستحيل، إذا تقصد أن لي علاقة في مقتل أختي هذا الموضوع مستحيل أن يكون صحيح، أنت ظلمتني، أنا أصلا زعلانة ومنهارة على أختي. قال لها اسمعيني، أنا قاعد أقول لك لا تخليني أوجه تهمة القتل لك أنت، أنا عارف أن في شخص، ربما شخص له علاقة فيك، عشيقك، شخص أنت سهلتي لدخوله إلى الشقة، أو اتفقتي معاه، أو أنه تحاولين تتخلصين من أختك. صارت البنت تبكي وتلطم، قالت الحين فوق ما أنا فقدت أختي وأنت الآن تتهمني بجريمة قتل، والله العظيم مش صحيح وحرام عليك والكلام اللي قاعد تقوله مش صحيح. قالها أوكي، ليش غادة كانت تنوي أنها تستأجر شقة لوحدها؟ ليش؟ ليش مضايقة منك؟ قالت لا مش صحيح الكلام هذا. قال لا صحيح، تكلمي اعترفي. قالت والله مش صحيح. زين انت لك عشيق صح؟ قالت لا مش صحيح. مالك علاقة بشخص تحبينه وكذا، ويمكن وجود أختك كان يعمل لك مشكلة وحاولت تتخلصي منها لهالسبب؟ قالت والله مش صحيح، حرام عليك وكذا. قال ماشي ماشي، وضعها عنده تحت الحجز. قال يمكن يومين ثلاثة تكون في الحجز وممكن أنها تعترف. وكذلك يستمر الضابط زهير في البحث، صار يسأل ينبش في معلومات عن علاقة الضحية غادة في أي شخص آخر لما كانوا في القرية. طبعا دروا أمها وأبوه كانوا مصدومين ومصعوقين أن المتهم الرئيسي هي أختها نوال. قالوا معقولة نوال اللي تموت على أختها؟ متربين مع بعض وأصلا ما عندهم أخوان غير هالبنتين، معقولة تخلص من أختها على كلام الضابط لوجود علاقة وخرابيط؟ لا لا لا، مو مصدقين أبدا. احضروا للضابط قالوا له أنت حرام عليك تظلم بنتنا الثانية، احنا مفجوعين على الأولى وانت قاعد تلبس الثانية التهمة. قال أنا مضطر، أنا ما عندي مشتبه آخر والبنت ما هي راضية تتكلم. قالوا بريئة، قال ما يخالف يبين، عطوني كم يوم وإن شاء الله ما يصير الأخير. يوم يومين ثلاثة والبنت منهارة في السجن، ويجيبونها للضابط مرة ثانية، قال لها تكلمين اعترفي ولا تشيلين ذنب أنت ما لك علاقة فيه، الشخص اللي قتل أختك إحنا اللي نستقصده، قولي منه وإحنا نطلعك من القضية. قالت والله العظيم مش صحيح، ولا عرف مين اللي قتل أختي، ولو عرفه أشرب من دمه. يعني ما تبي تكلمين؟ قالت لا. هو كان الضابط زهير مضطر أنه يفرج عن نوال لأنه فعلا ما وجد عليها أي شبهة إلا الكلام اللي قاله مدير الشركة إنه وجود خلاف وكذا، لكن نوال تنكر وأسرتها ينكرون ولا عندهم علم بنية غادة أنها تسكن في شقة أخرى، ولا كانت أصلا مضايقة من أختها. هالكلام هذا صار يدور في بال الضابط، إذا كان هالكلام مش صحيح إذن المدير شنو غرضه من أن يعطيني معلومة مغلوطة؟ هل كان ينوي أني أبحث في مكان آخر بعيد عن علاقته هو ممكن في الجريمة؟ ممكن، لكن ما وجد عليها أي شيء. لما تم الإفراج عن نوال وراحت للشقة، رجعت بنفس اليوم إلى مركز الشرطة وعند الضابط زهير، قالت له شفت شنو قلت لك أنا، أنت ظلمتني واتهمتني. قال له شو صار؟ قالت لما رحت البيت وجدت أن في أحد كسر الباب أثناء احتجازي عندكم واستطاع أن يسرق، يعني شفت أنه بعثر الأغراض كذا، وأعتقد أنه سرق أو كان يبحث عن شيء، أنا ما عرفت إيش اللي سرقه يعني، لكن أكيد كان ناوي أنه يعني يبحث عن شيء في الشقة. طلعوا رجال الأدلة الجنائية على أثر هالبلاغ، وفعلا تبين أن الباب كان مكسور وأن شخص مكركب البيت فوق تحت كان يدور على شيء، لأن بعد تدقيق تبين أنه ما في شيء مسروق. لكن إيش كان يدور هذا الشخص داخل الشقة؟ وكيف عرف أن نوال محجوزة؟ هني الضابط ارتفعت حرارته 180 درجة، قال يعني هذا المجرم موجود حوالي ويعرف اني انا قاعد احقق، ويعرف اني انا اعتقلت نوال واستغل غيابها للدخول للشقة، وقال انا اصلا ما استجوبت احد بعيد الا اللي في الشركة، يعني شخص من الشركة على علم باحتجاز نوال اخت غادة وراح للشقة علشان يبحث. لكن شنو هالشيء؟ قام يسأل الضابط، يسأل نوال، يقول له يا نوال ركزي معاي، اختك ما كانت تكلمك اول عن شيء مضايقها، شيء زعلانة منه؟ قالت لا ابدا، كانت مبسوطة في عملها وكذا. قال زين، وبعد من ضمن السوالف والقصص اللي كانت تقول لك اياها تحصل لها المواقف في العمل، ما في موقف كذا؟ قالت لا والله ابدا، بس مرة من المرات كانت تقول انه حقير وانه مش محترم وكأنها تسولف مع نفسها. ولما سألتها تكلمين عن شنو، منو هذا الحقير المش محترم؟ قالت لا ولا شيء. قالت بس في ناس بهالدنيا يحاولون يدمرون المجتمع أو يدمرون الشباب. فتقول أنا سألتها تقصدين منو يعني؟ قالت لا بس خبر قرأته في صحيفة أو كذا وتأثرت منه يعني. وسكرت الموضوع ولا فاتحتني فيه مرة ثانية. وهذا الشيء اللي على غير عادة غادة أن تتكلم في مثل هالأمور هذه. قالها زين طيب وبعد تذكري ما في شيء ثاني ما رجعت مرة زعلانة متشاجرة مع أحد؟ قالت لا أبدا بس هذه في سالفة قديمة صار لها تقريبا شهرين. رجعت من الدوام وكانت معاها أوراق وأنا سألتها شنو هالأوراق هذه؟ قالت هذه تذكرة إلى أوروبا والأوراق اللي معاها مجرد عناوين وكذا. فقلت شنو هذا؟ قالت لا هذه من الشركة وكذا ولكن خلاص أنا كان معطيني إياها كرحلة عمل وأنا كنسلت الفكرة ما راح أسافر. وطلبت مني إني أخبي هالتذكرة والأوراق. قال لها حلو يعني في شيء أنت مخبيته في البيت؟ قالت إيه نعم أنا أخذتهم من غادة وخبيتهم في كتاب ووضعته على الرف في صالة الاستقبال. قال لها روحي جيبي لي إياها الآن ويرافقك اللي هو العسكري. يعني البنت خايفة في أحد يدخل شقتهم وتروح فعلا وتجيب الكتاب ولا فيه التذكرة وفيه الأوراق اللي فيها عناوين. أخذهم الضابط ولا هذه التذكرة فعلا للدولة الأوروبية لكن انتهى تاريخ السفر والعناوين مختلفة. فبدأ يشيك على هالعناوين وجد أن في بعض الأشخاص أصحاب العناوين هم متهمين بسوابق. ولما ركز في نوعية السوابق المتهمين فيها أصحاب العناوين هذول تبين أنهم من أصحاب قضايا المخدرات لكن تم الإفراج عنهم أو قضاياهم قديمة أو متورطين وطلعوا براءة. المهم يجمعهم موضوع المخدرات. لكن شنو علاقة الشركة بهؤلاء الأشخاص أصحاب المخدرات ومن التجار ومن المعروفين وبين غادة وبين مدير الشركة؟ في شيء غلط. فقام الضابط زهير وراح إلى إدارة مكافحة المخدرات وعطاهم العناوين بعد ما أكد لهم أن هذول من الأشخاص من أصحاب السوابق في تجارة المخدرات. وكذلك إدارة مكافحة المخدرات لما يشيكوا قالوا إيه نعم صح وهذول معروفين عندنا يعني عندنا ملفات لهم وكذا. لكن شنو قصة الضحية مع هذول؟ قال أنا أبدا ما أدري لكن اللي عطاها هالأوراق أكيد في تعامل بينه وبين تجار المخدرات. وأختها تقول إن غادة لما جت من الشركة كانت معاها الأوراق إذن أحد في الشركة هو اللي معطيها. وأنا شاك أساسا في مدير الشركة لأنه كذب علي في بعض الأقوال وخلاني أشتبه في شقيقتها لأنه كذب علي وقال لي إنه في مشاكل بين الخوات الاثنين وأعتقد إنه كان يحاول إنه يصرف نظري عن الشركة وإنه ما أحقق معاهم يعني. فقال لهم أبيكم تخضعون الشركة للمراقبة. وفعلا تم تجهيز فريق أمني جنائي بالإضافة إلى رجال مكافحة المخدرات لمراقبة الشركة وأفرادها من المدير إلى أصغر موظف، ويحاولون يدققون وكذا، بالإضافة إلى أصحاب العناوين حاطين عند كل بيت أو كل عنوان مصدر. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ويتلاقى المصدرين مع بعض. المصدر المكلف بمراقبة المدير العام اللي هو أمجد، ومصدر ثاني كان مكلف بمراقبة تاجر مخدرات. هذاك كان يراقب تاجر مخدرات، راح إلى أحد المقاهي، والمصدر اللي بالشركة كان يراقب المدير رايح إلى نفس المقهى، ويلتقون مصدرين مع بعض رجال الأمن. هاش عندك؟ قال أنا قاعد أراقب المدير، وهو اللي يلتقي معه اللي أنت قاعد تراقبه. قال أنا كذلك انصدمت. هني عرفوا أنه في علاقة بين المدير وبين أصحاب العناوين، هل المدير هذا متورط في المخدرات. ويبلغون الضابط ويجيب لهم فريق مداهمة ويلقي القبض على مدير الشركة أمجد وعلى تاجر المخدرات، ويكتشف أن معاهم كمية من المواد المخدرة، وتم إحالتهم للتحقيق. طبعا زهير لما مسك المدير أمجد قال له يعني أنت شغال في المخدرات صح؟ سكت. وتخلصت من غادة سكرتيرتك بسبب هالموضوع. طبعا شاف ان الموضوع انكشف ويبطل جربه. قال اي نعم، انا اللي تخلصت منها، لانها لما صارت سكرتيرتي الخاصة وطلعت على بعض الاعمال المشبوهة في بيع المخدرات، وأنا كنت أصلا عامل هالشركة كغطاء وهمي لتجارة المخدرات، لكن شغال وعندي موظفين وماشي الأمور، وكنت عامل مكتبي كمخزن لبيع المخدرات. أنا استورد هالمخدرات وأخذها أجيبها من الخارج وأقوم أوزعها على التجار، والتجار يبيعونها إلى الموزعين. في يوم من الأيام اكتشفت غادة من كثر ما كانت تدخل عليه في المكتب، وشافتها يوم من الأيام فاتح عند الخزنة الكبيرة هذه وكلها مخدرات، فاستغربت وأنكرت عليها الأمر. قالت له أنا مستحيل أرضى أني أشتغل عند واحد يبيع مخدرات وانت قاعد تدمر المجتمع وتدمر الشباب وحرام عليك ومن هالكلام. فهو خاف، حاول انه يقنعها انه تشتغل معاه اكثر من مرة. اغراءات بالمال بالمنصب، ابدا البنت كانت صاحبة مبدأ ورفضت كل العروض. لا، وفوق هذا صارت تهدده انه لو استمر في تجارته للمخدرات انها راح تبلغ عنها او انها تترك الشغل مرة واحدة، وهذا الشيء يخليه يقلق اكثر اذا راحت وهي على علم ومعرفة بالعمل اللي قاعد يقوم فيه، ممكن في اي يوم من الايام تبلغ وتفضحه. في ذاك اليوم لما رجعت للبيت على طول لحقها وضرب عليها الباب، افتحت استغربت ان هذا المدير امجد. قال لها أنا جاي أشكرك على نصيحتك وأنك خليتيني أبتعد عن المخدرات، وبقدم لك شكري، وترى أنا أعتبرك مثل بنتي، وأرجو أن ما يتغير نظرك يعني تجاهي بعد اللي شفتيه، وترى أنا أصبحت إنسان سوي ومستقيم. فقالت له تفضل تفضل، ما له داعي واقف على الباب. واستحت منه مديرها العام، فدخل وقالت الحين بسوي لك فنجان قهوة، وفعلا راحت جابت له القهوة. أول ما حطت الصينية على الطاولة اللي بينها وبينه وهو جالس أمامها، أول ما جلست ويطلع هالمسدس ويطلق النار على رأسها، وطلع بعد ما تأكد إنه ما ترك أي بصمة خلفه. لكن لما أنجز الهدف وقتل غادة اللي كانت مسببت له قلق، تذكر إن يوم الأيام عطاها عناوين وعطاها تذكرة سفر كنوع من المكافأة، وإن العناوين هذه كان يعني في السابق كان يحاول إنه يستخدم غادة في توصيل البضاعة إلى أصحاب هالعناوين، لكنها لما رفضت وزعلت وعصبت عطاها التذكرة كنوع من إنه يراضيها يعني، والبنت رفضت وصرخت عليه وزفت وخذت معاها هالأوراق وراحت للبيت. فهني عرف إن الأوراق هذه إذا طاحت بإيد أحد راح ينفضح، لكن كان مبسوط إنه في أول يوم لما جو رجال الأمن وفتشوا البيت إنه ما عثروا على شيء، فخاف إنه يتم التفتيش مرة أخرى. ولما سمع بأن أختها الوحيدة اللي ساكنة معاها الآن محتجزة عند رجال الأمن، راح هو بنفسه معاه أحد المعاونين اللي عنده وكسر باب الشقة وصار يبحث عن هالأوراق، إلا أن نوال كانت مخبيتهم في أحد الكتب ولا استطاع أن يعثر عليهم. بهالطريقة تم اكتشاف القاتل والحكم عليه بالإعدام، واختها نوال طلعت بريئة المسكينة، لكن حقير هذاك هو اللي ورطها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.